الحمد لله الذي رفع شعائر الإسلام وأظهرها لعباده واضحة المناهج والأعلام، وجعل من آكدها صيانة الأمانة، فهي تطلب وترام. والصلاة والسلام على محمد سيد الأمناء الذي اختير فوق جميع الأنام المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول العظيم والسيد السند الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، يروي البراء بن عازب عليه رضوان الله، وهو من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستجاب الدعوة، يقول: بينا نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إذ بصر بجماعة عن بعد، عن بعد يسير نظر النبي فرأى جماعة من الناس، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: يا رسول الله، على قبر يحفرونه، على قبر يحفرونه. قال: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أي اتجه إليهم إلى القبر، وبدر أصحابه، أي سبق من معه، حتى وصل إلى القبر. قال البراء: فجث على ركبتيه الشريفتين. قال البراء: فأتيته من بين يديه لأنظر ماذا يصنع. قال البراء: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رحمة وشفقة على أمته، فبكى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم التفت إلينا وقال: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. ورحم الله إبراهيم بن الأدهم الذي كان إماما في الورع، لما سئل: ما حملك على الزهد؟ على الزهد الإسلامي، لا على الزهد الأعجمي، زهد المسلم أن تكون الدنيا بين يديه ولا تكون في قلبه، ما حملك على الزهد؟ فقال رضي الله تعالى عنه ورحمه: رأيت الطريق طويلا وليس معي زاد، ورأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس، ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة، فكيف لا أتزوج؟ ورأيت الجبار قاضيا وليس معي حجة. ورحم الله سلفنا إذ كانوا يقولون: يا عبد الله، الأخلاء ثلاثة، فخليل يفارقك عند موتك وهو المال، وخليل يفارقك بعد دفنك وهو الأهل، وخليل يدخل معك في قبرك فيكون زادك إلى الله وهو العمل الصالح. فتزود يا عبد الله فلست بمخلد، الخلد ليس بدارنا، فاطلب بدار الخلد خلدا، الخلد ليس بدارنا، فاطلب بدار الخلد خلدا، وامهد لنفسك في ضريحك من فعال الخير بعدا. فامهد لنفسك يا عبد الله، عد إلى الله، حاسب نفسك لحظات كل يوم، فوالله إن كنت صادقا مع الله بكيت. الخلد ليس بدارنا، فاطلب بدار الخلد خلدا. إخوتي الكرام، ولعل الأمانة هي من أوكد الزاد، فإذا حفظتها كانت من خير الزاد لك، وإن ضيعتها، ونسأل الله العافية لي ولك وللمسلمين، فأنت لست على أخلاق المسلمين التي يريدها الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، تضييع الأمانة من كبائر الذنوب. وإذا علمت يا عبد الله أن الأمانة هي مراعاة حقوق الله في فرائضه، ومراعاة حقوق النبي في سننه، ومراعاة حقوق الناس، فينبغي عليك أن تحفظ هذا كله، وإن فرطت فأنت عند الله خائن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم مع الناس ومع أنفسكم ومع الله ومع الرسول. لا تخونوا، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. إخوتي الكرام، إذا علمتم أن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا هذه الأمانة وحفظها، فانتبه معي ماذا قال علماؤنا. قالوا: الدين في أيدي العلماء أمانة، والعدل في أيدي القضاة أمانة، والرعية في أيدي ولاة الأمور أمانة. ثم علم الله، عددوا أنواعا من الأمانة لو أردت أن أذكرها لأخذت معي الخطبة كلها، حتى تعرضوا للتلميذ في أيدي المدرس أمانة، والزوج في أيدي الزوج، والمرأة في يد الزوج أمانة، والمرأة في بيتها كذلك وهلم جرا. إخوتي الكرام، قالوا: وعليك أن تحفظ هذا كله ولا تخون، فإن خنت كنت ممن حذرهم الله تبارك وتعالى بوعيده. وقالوا: والإثم يختلف كبرا أو صغرا في تضييع الأمانة كبيرها وصغيرها، فإن كانت الأمانة صغيرة كان الإثم صغيرا، وإن كانت الأمانة كبيرة كان الإثم كبيرا. ثم قالوا: وأكبر الإثم والنكر في تضييع أمانة الدين وأمانة جمهور المسلمين. إن ضيعت الرعية، الحاكم إذا ضيع الرعية يا لطيف، والمسلمون جميعا إذا ضيعوا الدين كذلك، فهذا من البلاء. أعظم البلاء أن تضيع الدين وجمهور المسلمين وجمهور المسلمين. ولذلك إذا أطاع المسلمون هذين العنصرين على الخصوص فذلك من علامات الساعة، كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر، كيف علم؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله، يقول ابن بطال عليه رحمة الله: ومعنى هذا الحديث أن يختار ولاة الأمور لتولي أمور رعيتهم من اجتمع فيه شرطان: الصلاح في الدين والخبرة في العمل. وتلمس هذا في قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي في مهنته الأمين. ولذلك يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما طلب من الوليد بن الريان ملك مصر أن يوليه خزائن الأرض لم يتباهى بتقواه وحدها ولا بنبوته وحدها، وإنما أضاف إليها الأمانة، لأن من صفات النبي أن يكون أمينا مع الخبرة كذلك. ولذلك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين عليم، حفيظ عليم بهذه الخزائن وبطرق إدارتها وحفظها. إذا لابد أن تجتمع الخبرة مع التقوى أيها الإخوة الكرام. فإذا لم يفعل الحاكم ذلك فقد خان الله وخان رسوله وخان جماعة المسلمين. كذلك إخوتي الكرام عباد الله، ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يرون أن الرعية أمانة فيضعون عليها خيارها. ولذلك لما جاء أبو ذر إلى النبي قال اجعلني أميرا، قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، والله لا أوليها امرأ طلبها. ولما أوصى أبو بكر يزيد بن معاوية قال كإنك قادم إلى الشام فاحذر أن تولي قرابتك إذا لم يكونوا أهلا لهذا. إخوتي الكرام، ولم يكن هذا ديدنهم، وإنما كانوا يرون أن هذه أن أعمال الرعية أمانة في أعناقهم، فعليهم أن يوفروا لها العمل. يروي الطائي عليه رحمة الله في كتاب له أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوصى أحد ولاته فقال له إذا جاءك سارق ماذا تفعل به؟ قال أقطع يده. قال وإذا إن جاءني جائع أو عاطل عن عمل فسوف يقطع عمر يدك كذلك. يا هذا إن الله قد استخلفنا على عباده، نحن أمناء عليه، لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونؤمن لهم حرفتهم، فإن أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها، أي إقامة الحد عليهم إذا قصروا بعد أن أمنا هذا. يا هذا إن الله قد خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا إذا ما أمنت لها أنت ولي الأمر، إن لم تؤمن لها العمل الشريف في الطاعة التمست في المعصية أعمالا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. عليك رضوان الله يا ابن الخطاب. بل الأوكد من هذا أنهم كانوا حريصين على أن يؤمنوا لرعيتهم الضروريات والتحسينيات التي تجعل عيشهم مقبولا، أما الكماليات التي فوق الحد فأمرها إليك، إن شئت فعلت وإن شئت. يروي المؤرخون أن عمر بن عبد العزيز وزع كتاب على أولياء على ولاته، قال اقضوا دين الغارمين، اقضوا دين الغارمين، والغارم هو الإنسان الذي خسر في تجارة حلال أو غرق مركبه أو أصابته جائحة ربانية، يعني عليه دين في غير معصية، هذا المعنى، مو يشرب خمر ونوفي عنه دينه لا، أو يصير مهرب لا أبدا لا. اقضوا دين الغارمين. فكتب له عامله على العراق قال يا أمير المؤمنين عندنا أناس من المسلمين لهم بيوت ولهم نعم فرس، لهم بيت يأوون إليه وفرس، ولهم كذلك خادم ولهم أساس في بيوتهم، أفندفع عنهم ديونهم؟ فبعث إليه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه قال ويحك، البيت للمسلم يأويه والخادم للمسلم يكفيه مهنته والفرس للمسلم يقاتل عدو الله على ظهره والأساس لبيته، إنهم من الغارمين فاقطع عنهم دينهم، اقطع عنهم دينهم. هكذا إخوتي الكرام، والناظر في بلاد المسلمين على الأغلب الأعم إلا ما رحم الله، وأنتم بفضل الله تعيشون على خير ما يرام، وأسأل الله تعالى أن يديم عليكم هذا الخير. انظروا إلى بلاد المسلمين في الأعم الأغلب، أين هؤلاء من هذه القوانين التي سنها الله وسنها رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم؟ إخوتي الكرام، هكذا كانوا حريصين على الرعية، ولذلك كانوا يحذرون الخيانة حتى في أقل أمورهم، فكانوا يعيشون سادة في قلوبهم وسادة مع أهليهم وسادة مع الناس، لأنهم أرض الله تبارك وتعالى فجعلهم سادة الدنيا كلها. وقد بينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمانة سترفع ولن يبقى في الناس من الأمناء إلا قليل، وستفشو الخيانة، وستفشو الخيانة. حدث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: حديثان حدثناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت الأول يعني شفته، وأنا أنتظر الثاني هل يقع. الحديث الأول: أخبرنا نبينا أن الأمانة تنزل في جذر قلوب الرجال، قل وقد رأيتها، يشير إلى أنه في عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعده إلى مقتل عثمان كانت الأمانة عامة في مسلمهم وفي كافرهم. نعم، كانت في مسلمهم وفي كافرهم الأمانة. يقول: أما الأول فقد رأيته، نزول الأمانة، وأما الثاني فأنا أنتظره. ثم يحدثنا رضوان الله تعالى فيقول: نعم، يقول: كنت أبايع الناس، أي في العهد الأول عند ثبوت الأمانة، فما أفتش عنه أحد. هذا أمين، هذا أصيل، لأنني أكل المسلم إلى إسلامه، مسلم ملتزم الدين حقي تمام، أكل المسلم إلى دينه، وأكل النصرانية إلى الحاكم، لأن الحاكم كان حريصا على ألا يضيع إنسان حق أخيه، فأكله إلى من استحفظ، إلى من استحفظ عليه، إلى الحاكم فيصون حقوقي. فكان النصراني يؤدي كذلك كما يؤدي المسلم حق الناس وأمانتهم كذلك. ثم يقول حذيفة: ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة، قال: ثم ترفع الأمانة، فينام الرجل النومة، وهي إشارة إلى أن الإنسان الأمين قد يخالط الخائنين فيصير مثلهم، أو أنه يتلكأ في حفظ الأمانة ودفعا للشهوات ولحب الأولاد وهكذا فيتضافى. فينام النومة فترفع الأمانة من قلبه ويبقى أثرها كالوقت، كالوقت يعني كنقطة سودة في صفحة بيضاء شويها يبدأ. نعم، ثم ينام النومة الأخرى فتقبض الأمانة حتى تكون مثل المجلي، والمجلي إذا سحبت حبل بقوة يؤثر في يديك هكذا، أو عملت بفأس بخشب يصير الجلد سميك، هذا مثل المجلي، حتى تكون مثل المجلي، وحتى يقال: كان في إن في بني فلان أمينا، إن في بني فلان، يعني ما بقي يقول والله فلان من العائلة في فلان أمين وما تبقى غير أمناء، يعني ترتفع الأمانة ويبقى الأمناء قليلين، قليلين جدا. هكذا حدث حذيفة، وحذيفة شاهد العصرين، ولذلك بعد ذلك ماذا قال؟ قال: كنت لا أبايع بعد ذلك إلا فلانا وفلانا، كنت أبيع لمن شئت، أما بعد ذلك لما رأيت فشو الخيانة صرت أعين من أبيع فلان أو فلان. وقد شهد حذيفة العصرين، لأنه توفي سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ورأى بدء التغيير ودخول السبئية إلى الأمة، الذي قال صاحب العواصم: بعد مقتل عثمان وقف 4000 من السبئية ليس فيهم صحابي واحد، كلهم من رعاع الناس من هنا ومن هنا ومن هنا، من الشام ومن العراق ومن مصر ومن إنما أتوا لكسب الدنيا، وليس فيهم إلا شخص محدود في قذف، أو يطلب ما ليس له، أو يطلب أكثر مما له. أما صحابة النبي فكانوا فوق هذه الترهات وفوق الكرام، وكان خلق الأمانة خلق الخيانة مذموما عندهم عند السلف الصالح. ولذلك كان ابن عباس يقول: كلب أمين خير من صاحب يخون، كلب أمين خير من صاحب يخون، فإذا سحبت الأمانة سحبت البركة. يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما، فإذا خانا خرجت من بينهما ودخل الشيطان، ودخل الشيطان. إخوتي الكرام، وكان العرب كذلك حتى قبل الإسلام يمقتون هذا الخلق، خلق الخيانة، ويحرصون على الأمانة، نعم، في أمورهم. يروى عن الحارث بن صعصعة في الجاهلية أنه كان له ندماء أصدقاء دائما مع بعضهم البعض، خرج يوما إلى الصيد أو إلى النزهة وأخذهم معه إلا نديما، إلا صاحبا بقيا. فدخل على بيت الحارث بن صعصعة، نعم، وأغرى زوجه وأكل معها وشرب، ثم فعل ما فعل. وكان عند الحارث كلب أكرمكم الله، فلما رأى الاثنين على الفاحشة انقض عليهما وقتلهما. وجاء الحارث فرأى المنظر فعرف ما وراء ذلك، فماذا قال؟ قال: فما زال يرعى حرمتي، أي يخاطب الكلب أكرمكم الله، فما زال يرعى حرمتي ويصونني ويحفظ أهلي، والخليل يخون، فيا عجبي للخل كيف يخونني، ويا عجبي للكلب كيف يصون، ويا عجبي للكلب كيف يصون. إخوتي الكرام، فهلا تلتزمون بخلق الأمانة وتبتعدون عن خلق الخيانة الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه، والذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة ثم يقال هذه غدرة فلان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.